العبر في وجوب اقتراح أهواء النفس وشهواتها وما تحبه في سبيل اتباع الحق ممن جاء به، حتى ولو كان هذا عدوا لدودا، فما بالك إذا كان من المسلمين، إذا كان من الدعاة، وإذا كان من المخلصين. فإنه يجب عليك في هذه الحال بشكل أوثق أن تقبل هذا الأمر الذي جاءك به، حتى ولو لم يوافق مشربك، ولو لم يكن من أهل مذهبك، لا بد أن تقبل هذا الحق، لأن الله أمرك باتباع الحق. ثم أيضا هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، عظة أخرى، وهي أنه لا يجوز أن يتغافل عن الخير الذي عند بعض الخلق، ولا أن يطمس ويتناسى. وهذا فيه تحقيق لقوله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويقول بعض العلماء: اللهم إني أعوذ بك من صاحب خديعة، إن رأى حسنة أخفاها، وإن رأى سيئة أخشاها. فإذا رأيت عند إنسان خيرا أو حقا، فإنه يجب عليك أن تعترف له بهذا الفضل وبهذا الخير وبهذا الحق، حتى وإن كان عدوا لك. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا اعترف بالصدق برأس الشر في هذه الدنيا. رأس الشر هو الشيطان، ولكن ذلك لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يعترف له بالحق عندما صدق في هذا الموطن. وهذا الأمر تدل عليه أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المتأمل لكتاب الله الكريم يجد أنه قد ناقش أهل الكتاب اليهود والنصارى، وبخاصة اليهود، ناظرهم كثيرا وكشف عوارهم وهتك أذكارهم لمخالفتهم وتكذيبهم وصدهم عن سبيل الله. ولكن في مقابلة ذلك نجد أنه اعترف بالحق للمهتدين الصالحين منهم. فنجد في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. قنطار من الذهب أو من الفضة شيء عظيم، ومع ذلك فهم يحافظون على أمانات. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الله سبحانه وتعالى أنصف، هذا قاعدة في الإنصاف، أنه يجب الاعتراف بالحق لأهله. حتى وإن كنت تبغض بعض الناس، لا بد أن تنصفهم، لا بد أن تذكر لهم الخير الذي فيه حتى وإن كان قليلا. وفي مواطن أخرى من كتاب الله أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى أثنى على بعض أهل الكتاب، أثنى على بعض أهل الكتاب. فهاتان قاعدتان هنا: أولهما قبول الحق ممن جاء به، والثانية وجوب الإنصاف، وجوب الإنصاف والاعتراف للإنسان أو للمخلوق بما فيه من خير. بقيت هناك فائدة ذكرها العلماء في هذا الحديث، هي أن الجن يأكلون من طعام بني آدم، يأكلون من طعام بني آدم، ولكن الذي يحول بينهم وبين الجرأة عليه التحصن بالذكر، التحصن بذكر الله. ولذلك شرع أن يسمي الإنسان في بداية طعامه وشرابه، أن يسمي في بداية طعامه وشرابه، فإنه إذا ذكر اسم الله لم تستطع هذه الشياطين أن تشركه في طعامه، أن تشركه في طعامه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. وهذا الحديث أيضا دليل على جواز تصرف الوكيل، على جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه، لأنه أمين، فبلال رضي الله عنه وكل في هذا الأمر، فقام من محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قام يريد أن يتحف النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ من التمر الرديء وباع واشترى بهذا تمرا جيدا للنبي عليه الصلاة والسلام ليتحف به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يبع التمر بالدراهم، بل باع التمر بالتمر، اشترى صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعظمه وقال: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل لا تفعل. وهذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الربا، وإلا فثمن الصاع من التمر الجيد في الواقع يساوي ثمن صاعين من التمر الرديء. فقد يقول قائل: ما الفرق؟ إذا كان سعر الصاع من التمر الرديء نصف دينار، وسعر الصاع من التمر الجيد دينار، إذن فالقيمة متساوية. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن يسد المنافذ التي تؤدي إلى الربا، أن يسد ذرائع الربا الموصلة إليه. لماذا؟ لأنه إذا أجاز هذا الأمر، ربما استجاز بعض الناس في وقت آخر الصاعين بالصاع من بقية الأشياء المثيلة التي تساويها في القيمة، فيؤدي ذلك إلى ربا الفضل، فاستعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل. مع أن بلالا رضي الله عنه ما فعل ذلك إلا ليدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليتحفه به، ولكنه لم يقبل. ما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل الحرام، فنهاه عن ذلك، وبين له الطريق المشروع. قال: إذا أردت أن تشتري التمر الجيد فبع التمر ببيع آخر، بعه بالدراهم أو بثمن آخر غير التمر، ثم اشتري التمر الجيد بعد ذلك، وهذا الحديث فيه دليل على وجود ربا الفضل وعلى حرمته، لأنه قد مر معنا سابقا قول ابن عباس رضي الله عنه لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. ثم رجع عنه ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه من أسامة، فقال. فلما أخبر بحقيقة الحال رجع عنه. فالربا كما يكون في النسيئة يكون في الفضل، يعني يكون في الزيادة في بيع الجنس الواحد ببعضه، هذا يعد من ربا الفضل، الزيادة في المقدار تعد من ربا الفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا دلل على حرمة ربا الفضل بمنعه بلالا رضي الله عنه من بيع صاع بصاعين، من بيع صاع من التمر بصاعين، وهذا دليل على تحريم ربا الفضل كما هو ربا النساء أيضا. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. هذا الحديث في بيان حد شارب الخمر، في بيان حد شارب الخمر، وهو يذكر في الحدود، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا في كتاب الوكالة ليدل به على جواز التوكيل في إقامة الحدود، ليدل به على جواز التوكيل في إقامة الحدود. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه هذا السكران أمرهم أن يضربوه الحد، فقاموا فضربوه بالجريد والنعال، وهذا كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك استقر الأمر على الجلد، على الجلد بالجريد ونحوه. وأخذ العلماء من هذا كما قلنا جواز التوكيل في إقامة الحدود، وهناك حديث أخرى تدل على هذا أيضا، منها أمره صلى الله عليه وآله وسلم لأنس رضي الله عنه أن يذهب إلى المرأة التي جاء زوجها فذكر أنها زنت، في قصة الرجل العسيف الذي كان أزيرا عند زوج تلك المرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فأقم عليها الحد، فإن اعترفت فأقم عليها الحد أو فرجمها. فهذا دليل على جواز التوكيل في إقامة الحدود. وأخذ العلماء أيضا من هذا الحديث أن شارب الخمر يمكن أن يقام عليه الحد حال سكره قبل أن يفيق، لا يشترط في إقامة الحد عليه أن يكون قد أفاق، لأن إفاقته لا يترتب عليها شيء بالنسبة لإقامة الحد عليه، وهذا بخلاف المرأة إذا زنت والعياذ بالله وحملت، فإنه لا يقام عليها الحد في تلك الحال حتى تضع حملها، وهذا ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا عليه. وقد جاء إلى امرأة زنت وهي حبلى من الزنا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر بإقامة الحد عليها، فجاءه علي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها، هذا الجنين الذي في بطنها ليس لك عليه سبيل، لم يجن جناية، فأخرها حتى تضع حملها. فقال عمر رضي الله عنه، قبل الحق ورجع إليه وقال: لولا علي لهلك عمر رضي الله عنهم أجمعين، وغفر لنا ورحمنا وألحقنا بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.